required to concentrate, contract, and reach the plus of the fear of the body flow, لما العيان يتناول اوبتيمال دوز. فاحنا عاملين نربط التعريفين الام اي سي والبريك بوينت. لقيت العلاقه بينهم اورجانيزم جوه جسمك اهو في المكان ده عامل انفكشن. الام اي سي بتاعتي لانتي بوديك معين 12. طب البريك بوينت بتاع الدراج دوت بتاع الانتي بوديك دوت بيوصل مكان ده 12 مايكرو جرام. يبقى الانتي بوديك هيقدر يوقف الجروس كله او كده. وكذلك لو كان ماتش فيه اقل من 12 يبقى برضه الانتي بوديك هيقدر يوقف الجروس. يبقى القاعده لما تكون الام اي سي ايكوال او ليس ذان ذا بريك بوينت يبقى الاورجانيزم كده. طب في المثال الثاني هو اورجانيزم اخر الام اي سي بتاعته يعني بوديك كانت 15. البريك بوينت بتاع الانتي بوديك 10. المكان ده لما العيان يبلع الدواء ولا يتحكم بالدراج المكان ده بيوصل 10 مايكرو جرام بين الفيزا وبين الدواء. فدي جرعه اقل من انها توقف الجروس كله او كده. فلما الام اي سي تكون اعلى من البريك بوينت يبقى الاورجانيزم ريزيستنت مش هيتعالج بهذا الانتي بوديك. الموضوع ده فاهم واللي مش فاهم يسال لان السؤال بيجي في الامتحان كالاتي. Define MIC. Define break point. Then mention their impact. This is where I got in. MIC to break point. Mention their impact on the susceptibility of sustenance to antibiotics. Oh, my God, I didn't know what to do. I don't know what to do. But I don't know what to do. لما MIC will be saved أو أقل الى الاورجانيزم السيستم. لو كان الماي سي اعلى من البريك بوينت يبقى الاورجانيزم السيستم. حد في الدفاع برافو عليكم اقل من 70 من السؤال الجاي اعتقد. اعتقد شوف خليني اكمل. طب انا ممكن ازود الجرعه للمريض جدا يعني في المثال ده هو السؤال طلع كده شوف ممكن ازود المريض بالانتي بيوتيك تديله جرعه مثلا يوصل 15 البريك بوينت. سؤالك جه في وقته طيب ما كانش يكون هو ده سؤالك عشان اقول لك جربت اي حاله من الماي كده. الدراج كومبليشن خدناها يبقى احنا واقفين عند عنوان على الكل كده اسمه ايه بقى؟ كومبليكيشن ثانيه واحده فعلا كان في ودي كده اسمه كده مصطفى كان عايز يقول ازود البريك بوينت ازود الجرعه ثواني بس بص تعريف البريك بوينت اتقالت دلوقتي في حاجه اوبتيمال لو انت زودت الجرعه يعني بتعمل حاجه اسمها اوفر دوز دي مشاكلها واحد بص اوفر كومبليكيشن دراج توكسي انا عشان اوصل بيك بوينت في المكان ده 15 يبقى اكتر من اوبتيمال دوز يبقى ممكن عيالي يعاني من دراج توكسي ناخد امثله الجرعه في الكول لو زاد عن حده ممكن يكون مرض ديبريشن الامايلو جلايكوزايد نفسه يعمل بينا فيلينج الفكره دايما يظبط الاسنان لو كانت واحده بريجمنت ممكن يعمل لها ابورشن او ابنها ينزل عنده دي فورم بونز او سنان لما تطلع كانها صفرا او بني وهو لسه صغير ممكن يعمل لها ابورشن لسه صغير دول طبعا كده ما بيمشيش في حاجات سنان لما تطلع او بني والله يجي يعمل لها حاجات كده عشان يسبب ايه المهم بتغير لون الاسنان يعني ايه هايبر سنسيتيف؟ الجسم ويحط له نظرة سلف على الرئة ويحط نقطة على شاشة ويحط له طبعا الجراحين الرقية معروفة الجراحة ممنوعة تماما من تحط حاجة بشكل باودر على الجسم لأن ده بيديني الإيه؟ دور البودي بيأثر على الإيه؟ أنا إيه عشان الإصابة نفسها في مكانها نعمل لوكال كونتاكت بالنظيف التهاب في الجلد موضعي في مكان ما حاطين الصدر فناخد بالنا ان الادويه ممكن تعمل الرجل هايبر سيستم كريكشن ثم انا خايف من الانفيشن تانك من صوت استخدام الدواء من الانفيشن يعتاد على الدراج بيحصل بنعرف الدراج ريزيستنت ده بيحصل نتيجه للابيوس اوف انتيبيوتيك يعني ايه ابيوس؟ سوء استخدام بالظبط كده سوء الاستخدام قد يكون فيري جود دوز ياخد دور قليل قوي انت دور على قليله والمريض بيخاف على نفسه ولا بيخاف من الدواء ما خافش الدور على الصح انت ضبط الدوز العيان حس بتحسن بسيط على طول اسمعني unnecessary indication في حاله ما كانش المفروض اكتب فيها انتبيوتيك وكتبت انتبيوتيك او ده ابيوز رونج تشويس الاورجانيزم ريزيستنت للدواء وانا ما سمعتش مستخدمه ده رونج تشويس كل دي دراج ابيوز استخدمت انتبيوتيك في غير موضعه او في غير الجرعه المناسبه او في غير الدوز المناسب فالبكتيريا بتبدا تديفلوب ميكانيزم اوف دراج ريزيستنس ودايما عارف ان الميكانيزم اوف دراج ريزيستنس تنتشر رابيدلي among the bacteria population ليه يا عالم؟ ريزيستنس فاكتورز تنتشر رابيدلي ليه يا محمد؟ قول لي كلمه ايه؟ ايوه عشان يوجوالي الار فاكتور بيبقى كونجوجيت بلازم فتنتقل باي كونجوجيشن او ممكن تنتقل باي دور اخرى من كتر الشيء ده اذا هيحصل ديفلوبمنت اوف دراج ريزيستنس وتنتشر امامك بكتيريا ونقعد نعاني يبقى عارف ايه من اول حد يقول لك اعمل من بيته كده شو رابع كومبليكيشن ودي كانت وقتها يناير 2005 السنه اللي فاتت على طول جيت فاين اند جيت وان اكزامبل ايه سوبر انفكشن يعني ايه سوبر انفكشن؟ الشخص اللي احنا بنقول من شويه ده نستغله لو ده شخص سليم او مريض ما تبداش معاه كل الناس المعلومه دي معروفه هيستغربوا كلنا بدون استثناء متغطيين من بره اهو النقط يعني متغطي اهو على الجلد من بره ومتغطيين من جوه على الميوكس ميمبرين بتاع معظم الخدم بتاعه بكتيريا بصورة دي بكتيريا عايشة على جلدها من بره ومبطنة في الميوكس ميمبرين بتاع السيستم بعد انا ضغطيت معاك السيستم دي اللي هي فاتحة على الهواء يعني الريسبيراتوري تراك بتبطن في بكتيريا الدايجستيف سيستم بتبطن في بكتيريا اللي يخليها تعمل سبيكشن في الظروف ما تعملش سبيكشن في الظروف. يعني كأنه زي الهواء اللي بره. أنا بتكلم على شغل يحبوا واحد والريسبتور بيقيسه ويطلعه في الهواء ومع الوقت ايه اللي بيحصل؟ ايه الهواء اللي شفت العمليه كانت احنا كلنا بنتناول الاكل دلوقتي كل المريض بياخد في المثال اللي فات اشتغل جهازه فلتر ياخد بكتيريا سيستم على الريسبتور يموت السيستم ويخرج الريسبتور فبيكسر الريسبتور قبل ما يخرجه يعني اشتغلنا بلاش فلتر لو مش تمام اشتغلنا شيشه كل واحد فيكم اشتغل شيشه Thank you. يوم ما تعرف ان المريض عنده انفكشن في جهاز هيلي الانتقال تكتب له السيرم اللي مش متاكد ان النفسين مش هيأثر مش متاكد انهم زبده من النفسين لكن من ده خالي بكتيريا اسمها الكيروكوكس مالها انتجرال بوست بلوكاي من عين التستات ريزيستنت تو سيفيروس بولين بننور نشوف ليه لقينا مفيش على طبعها التارجت اللي هو الريسبتور اللي سيفيروس بولين لازم يشرك فيه عشان يشتغل هو سيفيروس بولين بيشرك في التارجت اسمه ايه؟ برافو عليك هاي بس في اول الشابتر اللي فات الانتيبيوتكس ويتش اكت اون سيفون قلنا الماده الاكتاف اللي منهم السيفيروس بولين بيفايت على الانسيدنت بايندنج سبيد فلما تبقى الكيو بوكس ما عندهاش هذا الريسبتور تبقى ريزيستنت للسيفيروس بولين عايزين نعلمك ايه من الموضوع ده؟ لما تتمرن ان شاء الله تبقى في ايدك روشته كده وحاطط الدواء لشهيد ويجي لك نتيجه معمل يقول لك المريض ده عنده انفكشن في كيلو بوكس اوعى تكتب سيفانو سكور لما يجي لك نتيجه معمل يقول لك ده عنده دراج نيجاتيف بس الارض اوعى تكتب لهذا المريض نفس لما يكون الترند مميزين في الفكشن ما توصفش الانتباهي في الترند مميزين بدون فكره ما هي كثيره منها الترند مميزين ليه؟ لان دول خلويه كده ربنا خليهم ان انت تلاقيها في الانتباهي لو رجعت الجراف اللي في الصفحه اللي فاتت كلمه تقدر يبقى في وصف مهم جدا لهذه الصفحه اول ما اقول لك كلمه كيلو دوكس تبقى على طول الناس تتكلم اشتغال سبور طب انا بقول لك المعلومه دي النهارده وانت في سنه كام؟ لما تبقى راجل في امتياز ولا نايم ولا حاجه كده ان شاء الله دكتور كبير وتسمع ان المريض عنده كيلو كوكتر انفكشن هتكتب له سيفال سبور احنا اتعلمت الصفه الثابته صح؟ يبقى هذه الصفه اللي هي انترستنج ريزيستر از كونتستد صفه ثابته مستمره دايما اللي انت علمتها النهارده على مختارك ان شاء الله دكتور انت ما تتغيرش الى ان يرد الله فرض ما عليها ومن عليها هتفضل الكيلو دكتور ريزيستنت للانتقال الصوري عشان ما عندهاش فرض نفس الشيء تبقى الثقه كونسيستنت صح؟ طب تبقى بريزيستنت ولا لا؟ توقعها ولا يعني اقدر اطلعها؟ يعني المريض عنده جرام نيجاتيف انفكشن فانا قلت لك اوعى توصف له نفسيتي متوقع ليه؟ قلت له عشان تجيب الجرام نيجاتيف اورجانيزم هيبقى ريزيستنت للنفسيتي وقلت لك انا مش مصدقك ها؟ انا مش مصدقك انا عايز اعمل التست سوبر توقع بتنافس اكسليك بفريدك بس رحت عملت الاختبار ايه فاكره؟ جبت الاورجانيزم وقراته على سطح الطبق جبت فلتر بيبر تيست مليتها بالانتيبيوتيك وحطيتها في وسط الزرع لقيت الاورجانيزم طالع لحد حرف التيست تاكدتك ان انا شكيت فيه صح؟ الصفه دي يمكن توقعها لو هناك اربع حاجات تعرضتم عن الانترنسنج ريزيستنس الديفينيشن ان الانتنسيفيتي او ريزيستنس تو اجنس انتيبيوتيك وايت بكتيريا از ان انترناشونال ستيت وزاوية اكواري ان ريزيستنس فاكتور لها صفتين انها كونسيستنت في حاجزات دولية وانها بريدكتبل يعني كان في اكسبكتد ثم الحاجه الرابعه اللي عرفنا انها متاحه طب وانت اقدر هاند اللي كان عايز يثبت احداثه جدا هناك ريزيستنس اسمها اكواير ايه بقى؟ يقول لي ديفينيشن لاكواير يعني البكتيريا كانت سيلف صح؟ بس اكتسبت ثقه في الدراج ريزيستنس يعني حصل ايه؟ ديفينيشن انتريشن بالفيزيولوجي او بالانتراكشن اوف ذا اورجانيزم الكوربريشن ده حصل as a result of a change in its genome mutation gas ايه رضوى تقول دي mutation صح نقطة حد يعني او في جين دي ايه ترانسكريبت صح يبقى كده ان البكتيريا حصل change في الجينوم بتاعها يا اما by mutation يبقى باكتساب بعض الجين مما نتج عنه تغير في الفيزيولوجيا او في الاستراكشر واصبحت ريزيستنت تو جيفن انتي بيرس هل هذه الصفه كونسيستنت؟ مش the little room. Next to him about his education, him about his change, he will keep that key in front of him. So I get to the gate. Get to the gate. I have to go to the gate and get to the Sunday afternoon. So I get to the Sunday afternoon. يبقى بيع عندهم اسمه اللي بيحصل ده بيحصل نتيجة جينيتك أو جينيتك فاريشن يعني مش بكتيريا بتكتسب في جسمك نتيجة تغير في شنو يعني تلاقي الأسئلة اللي هو النتيجة دي لجينيتك فاريشن وبدأ تفكر إن الجينيتك فاريشن قد يكون باي إيه؟ باي ميوتيشن أو باي جين ترانسفير اللي هي بالبايكروفيلي جايين Thank you. يعني ايه مش Mr. Anup Chandrabha. Members of the community, I have been collecting an assessment from you. I have put the government assessment from you for the poor community of Valley of Marco, which will be good. It is a Waruko assessment, a new assessment. The back of the front is to get a Waruko. The Valley of Catherine and the Waki of Kings of this and from the Shelky. But yes, I'm glad to be from the Shelky with the life being. We is the right. Thank you. I'm going to go to the hospital.